بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. وشوه بصائرهم وأذواقهم، مع أن وزنهم ثقيل في قيادة الأمة العربية، فما قيمة الحب الرخيص الذي تكنه جماهير الدهماء؟ إنه حب غايات صلوات تفلت من الشفتين مصحوبة بعواطف حارة أو باردة، وقلما تتحول إلى عمل كبير وجهاد خطير. والترجمة عن حب محمد بهذا الأسلوب في وقت ينهم فيه تراس أمر مرفوض إن لم يكن ضربا من النفاق. أذكر إني ذهبت يوما لأحد التجار كي أصلح شيئا لي، فاحتفى بي وقدم بعض الأشربة، وأفهمني أنه أتم ما أريد بعد أن وفيته ما أراد، ثم شعرت أن عمله كان ناقصا ولا أقول مرشوشا، فقلت ليته ما حيا ولا رحب وأدى ما علي بصدق، ماذا أستفيد من تحيات لا جد معها ولا إخلاص. وشارك ذلك مع أقوام قد تموج أحفال المولد النبوي بهم، أو قد يصرخون بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعقاب الأذان، أو قد يؤلفون صلوات من عند أنفسهم يحار المرء في تراكيبها لإغراقها في الخيال. وقد يكون حبهم تمسكا شديدا ببعض النوافل وهروبا تاما من بعض الفرائض، أو حنانا لا نلغي معه ولا عطاء كهذا الذي قال له الشاعر: لا ألفينك بعد الموت تندمني، وفي حياتي ما قدمت لي زادا. أي حب هذا؟ إن العرب لا يعرفون أي شرف كتب لجنسهم ولغتهم وأمسهم وغدهم عندما ابتعث الله محمدا منهم، وإن تقدير الحق لهذا الشرف لا يكون بالسلوك المستغرب الذي واقعونه الآن ومنذ بدأوا يعبثون برسالة الله بينهم. لما أراد رب العزة أن يعلن بركته النامية ورحمته الهامية، اختار في كتابه العزيز عبارتين مبينتين. ننتقل إلى صفحة 174. الأولى تتحدث عن البركة في مظهر القدرة التي تجمع أزمة الكون في يده، فيستحيل أن يغلب يوما على أمره أو يشرك أحد في ملكه. وفي هذا المعنى يقول جل شأنه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، سورة الفرقان. والثانية تتحدث عن البركة في صورة الرجل الذي حمل هداه الأخير إلى عباده، وتفجرت يا نبيع الحكمة من بيانه وسيرته، فكان القرآن الذي يكون مشرق شعاع لا ينطفئ، يهتدي على سناء أهل القارات الخمس ما بقي الليل والنهار. وفي هذا المعنى يقول جل شأنه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صدق الله العظيم، بسورة الفرقان، والآية الأولى من سورة الملك. إن الإنسان المبعوث رحمة للعالمين أشعل الأمة التي ظهر في ربوعها، فانطلقت لأول مرة من بدء الخليقة تحمل لناس الخير والعدل، واستطاعت أن تؤدب جبابرة الأرض الذين عاشوا في أرجائها فسادا وظنوا أن كبرياؤهم لن يخدش أحد، حتى جاء الرجال الذين ربهم محمد فقوموا سعر المعتدين وأهمزوا جانب المستضعفين. وكان تحتاج الدنيا في يوم الناس هذا إلى هذا الطراز من الرجال ليحموا الحق الذليل وينقذوا التوحيد المهام ويقرروا الأخوة الإنسانية المنكورة، وينزلوا البيض إلى منزلة السود، أو يرفع السود إلى منزلة البيض. لكن السقطة الرهيبة للعرب المعاصرين أنهم زاهلون عن المكان التي منحهم محمد إياها، هابطون عن المستوى الذي شدهم إليه، وفيه من يفتح فمه ليقول أن العرب يمكن أن يكونوا شيئا من غير محمد. قبح الله وجهك من قائل أفاك. ومن أيام جاءني نفر من العامة متنازعون على إدارة مسجد، بعضهم يريد أن يقول في الأذان: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، والآخر يريد الاكتفاء بالوارد فلا يذكر لفظ سيدنا لأنه مبتدع. ونظرت إلى أعراض المرض الذي يفتك بالأمة المعتلة، وقلت لهم إن محترف الإفك من المبشرين والمستشرقين ملوا أقطار العالم بالإفتراء على محمد وشخصه ودينه، ورسموا له صورة مشوهة في أذهان الكثيرين، وأنتم هنا لا تزالون في هذا الغباء. ما أشقى دينا أنتم أتباعه إن المسلمين بينما ورثوا من جهل وما نضح عليهم من ضلال العصر لا يزالون يهرفون بما لا يعرفون. إن حب محمد يوم يكون لقبا ينظر فيه عليه الكسالى الواهنون فهو حب لا ولد له ولا أثر، ويوم يكون أحفالا رسمية وشعبية بيوم ميلادي فهو حب لا وزن له ولا أثر. ننتقل إلى صفحة 175. ويوم يكون قرائهم للكتاب المنزل عليه في مواكب الموت ومجالس العزاء فهو حب لا وزن له ولا أثر. ويوم يكون ادعاء تستطر به الشهوات الكامنة والطباع الغلاظ فهو حب لا وزن له ولا أثر، لأن محمدا هو الرسول الذي رسم للبشر طريق التسامي الحقيقي ورسم للجماعات طريق التلاقي على الحقائق والفضائل، فدين عقل يأبى الخرافة وقلب يعلو على الأهواء. ننتقل لصفحة 175 ونستمر فيه. لأن محمدا هو الرسول الذي رسم للبشر طريق التسامي الحقيقي ورسم للجماعات طريق التلاقي على الحقائق والفضائل، فدين عقل يأبى الخرافة وقلب يعلو على الأهواء. ماذا كسب المسلمون عندما حولوا الدين من موضوع إلى شكل؟ وماذا كسب العرب عندما شقوا طريقهم إلى المستقبل وهم يطهون اسم محمد وتراثه عن نشاطه السياسي والعسكري؟ ولو نظرت إلى هذه الألوف المؤلفة من الكنائس والمعابد لوجدت داخلها أجهزة منظمة دوارة تعمل من غير ملل لصرف الناس عن الإسلام، ونسبة أقبح النعوت إلى نبيه المبرأ الشريف. وكأن الله تبارك اسمه شاء أن يعرف هذه الأمم، أن يعرف هذه الأمم مدى ما كانت فيه من غباوة، وأن يذيقها شيئا من مرارة الجريمة التي ارتكبتها. فهو في ساحة العرب الشامل لأصناف الخلائق يحشر سكان القارات الخمس على مر القرون، يحشرهم في صعيد واحد ثم يكشف الغطاء عن عيونهم وآذانهم، يتبينون فداحة جهلهم بالله الكبير المتعالي، ويتبينون شناعة خصامهم لإمام رسلهم. وهنا يموج بعضهم تعليقا عليه في الفهرس: كتبنا هذا الكلام في كتابنا من هنا نعلم من ثلث قرن ثم نعود لسيد الإمام. ومن هنا يموج بعضهم في بعض ويضطربون في حيرة مفزعة لا يرجى منها خلاص، وتتحرك جموعهم إلى كل نبي سمعوا بإسمه في العالم الذي انتهى يناشدونه أن يسأل الله لهم الرحمة. ولكن النبيين كلهم يرفضون التصدي لهذا المطلب، ويعود أهل القارات الخمس متراكبين إلى الرجل الذي طالما قيل لهم إنه كذاب. إنهم يحسون الآن عن يقين أنهم أخطأوا في حقه، وأنهم يوم صدوا عنه كانوا يخسرون أنفسهم وأهليهم. تعليق عليك فهرس: يشير شيخنا إلى حديث الشفاعة الطويل الذي رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه راجع ترغيب الكتاب الرابع صفحة 435. ثم نعود لسيد الإمام مرة ثانية. الشفاعة العظمى في رأيي موقف يحاكم فيه التاريخ البشري كله، ليعترف أن انصرافه عن الإسلام كان مشاقة لله وعداء لأحب أوليائه وأصدق دعاته. وما أعجب أن تجد الإنسانية نفسها في حرج يوشك أن يقضي عليها في تعلم فجأة أن التنفيس عن كرباتها ربما تم باللجوء إلى الرجل الذي عاشت ظهورا وهي تروي عنه الأكاذيب وتنسب إليه الأساطير. والتجاء أهل الأرض إلى محمد في هذه الساعة العصيبة ولجوئه إلى الله يطلب مغفرته لعبيده الأغرار، ذلك في ظني هو المقام المحمود، المقام الذي نسأله لمحمد عقل كل أذان يتردد صدى في مهاب الريح ليستجيب له قوم وينصرف عنه آخرون. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. ننتقل لصفحة 176. قلت إن محمدا في عالم العقائد والحقائق شمس وضاحة نفاحة، لكن العميان كثيرون، وقد مكث هذا الرسول النبيل يصدع بأمر الله وينقذ الناس من أهوائهم ومظالمهم، ثم ذهب إلى الرفيق الأعلى تاركا فينا تراثه الجليل من كتاب وسنة، فليتعلم الدعاء من حياة سيد الدعاء أن أجر الحق المبذول لا يعجل في الدنيا، وأن للمقام المحمود موعدا في غير هذه الدار يتعلق به وحده دعاة الأبرار. عنوان جانبي: مشهورون ومجهولون. أعجبني في اليمين الذي حلف عليها أنسي ابن النضر أما رجل كان يشهد الله وحده وينشد أولا وآخرا رضاه لقد أحضنوا أن الله لم يره في ميدان القتال ببدر فأقسم أن يري الله نفسه في أول لقاء بالكافرين وأن يضرب أعلى مثل في التفاني والاستبسال وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي لم يدر في خلد أنسي تطلع إلى جاء أو تشوق إلى شهرة كان رجل أذكانية وأشرف نفسا من أن يلم بهذه الدنايم والعمل لا يوصف بالصلاح ولا يرشح للقبول إلا إذا خلص لله وحده وقصد به وجهه. روى أحمد بن حنبل عن محمود بن لبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل للمرائين إذا جزى الله الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. والواقع أنه لا جزاء عندهم لا في الآخرة ولا في الدنيا، فماذا يرجو عبد من عبد إلا أن يزداد ذلا، وماذا يطلب فقير من فقير إلا أن يزداد عيلة. إن الإخلاص لله سياج العزة وضمان الخير في الحياتين، وعندما تصدق النية فلا يخشى على العبد من مجاهرة بصلاة أو جهاد أو صدقة، إذ الأساس استهداف وجه الله وليس على البال غيري. ومن الحق من الحماق أن يطلب إنسان سماء الخلق وهو يعلم أن الله قد سطر عليه ذنوبا لو كشفوها لسودوا وجهه. الله أولى بالاتجاه والمودة وأحق بالحفاوة والالتفاف. ومن عظمة الإيمان اكتفاء المرء بنظر الله إياه وإفراره أن يعمل في صمت أو يموت جنديا مجهولا، وهذا الاكتفاء دلالة استغراق المرء في الشهود الإلهي ورسوخ قدمه في مقام الإحسان، وتلك هي الولاية كما شرحها معاذ بن جبل رضوان الله عليه. ننتقل إلى صفحة 177. وروى ابن ماجة أن عمر بن الخطاب خرج إلى المسجد فوجد معاذا عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليسير من الرياء الشرك، ومن عاد أولياء الله فقد ضرب الله بالمحاربة. إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. أجل، إن الله يحب أولئك العاملين في صمت، الزاهدين في الشهرة والسلطة، المشغولين بالإداب عن القشور المتعلقة قلوبهم بالله لا تحجبهم عنه فتنة ولا تغيهم متعة. وما أفقر أمتنا إلى هذا الصنف المبارك بهم ترزق وبهم تنصر، إلى أن بعض العبادات الأصلية ما تتم إلا في جو العلانية والظهور كالتعليم والدعوة والقضاء والجهاد، بل إن قيام الأركان الأساسية يتطلب ذلك وهنا نؤكد خطورة النية المصاحبة في تقويم أي عمل صحة وقبولا. وقد كان أبو بكر يقوم الليل فيقرأ سرا، وكان عمر يقوم فيقرأ جهرا. فلما سئل الصديق قال: أسمعك من أناجي؟ ولما سئل الفاروق قال: أوقذ الوسنان وأطرد الشيطان. إن إخلاص النية هنا وهناك يجعل السر والعلن سواء، وذلك ما ينبغي أن يعيه الدعاء والقضاء والساسة والقادة وكل من يحملون مؤونة الآخرين أو يكونون في موضع الإسوة. والإخلاص لأن عن مسلم من الاهتمام بنفسه وسمعته وكرامته. إن الله كلفنا أن نجمل أبداننا وملابسنا، وكره لنا رساسة الهيئة وكآبة المنظر في الأهل والمال، فليس من الرياء أن نصون أحوالنا ونحصن مكانتنا من الظنون والمكدرات. من حق الكريم أن لا يتهم بالبخل، كما أن من حق النظيف أن لا يغمى بالأضرام. لكن الدفاع عن الكيان المادي والمعنوي شيء، وطلب وجوه الناس بالعمل الصالح شيء آخر. وقد خلد القرآن الكريم ذكر فريقين من الهداة الأتقياء، أحدهما سجل أسماؤه وجهاده وأثنى على رجاله أطيب الثناء، والآخر طوى أسماؤه ونشر سيرته واكتفى بشرح عمله وتزكية أثره من الأولين أنبياء الله الكرام الذين غرسوا هدايات السماء في الأرض وزادوا عنها أوبئة الكفر والعدوان. والقرآن عندما يثبت تاريخا لا يعني إلا بإبراز المناقب، لا يعني إلا بإبراز المناقب التي تؤخذ منها الأسوة والفضائل التي صدقت بذويها وأعلق أقدارهم. فضبط قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الآية 47 من سورة طه. ثم ننتقل إلى صفحة 178. إن هذه الآيات تنبه إلى الاستطالة المادية والمعنوية لهؤلاء الدعاة الكبار، فليست الأيدي والأبصار هذه الأعضاء والحواس التي يشارك فيها العباقرة والدهماء، ولكنها القدرة والمعرفة. وهل يتقدم من يتقدم ويتأخر من يتأخر إلا بهذا التفاوت البعيد في الهمم والثقافات؟ وندعو الحديث عن هذا الفريق الذي رفع الله ذكره إلى الفريق الآخر الذي استدل على أسماء رجالي ستار كثير فما يعرفهم إلا ربهم. نستمر صفحة 178 بعد أن انتقلنا إليهم. من يدري؟ لعل هذا تكريم وتثبيت للذين يعملون حتى الممات بعيدا عن الأضواء إنهم أسمعوا من يناجون ولم يضيع من عملهم مثقال ذرة وإن جهل الناس من هم. لهم أسوة حسنة في من حكى القرآن أنباؤهم وترك غير نسيان أسمائهم. من هؤلاء هم مؤمن آل فرعون الذي أحس نية الغدر بموسى والتآمر على قتله فصنع أسلوب المحايد في عرض نصحه وتفكيره قائلا: ما خطورة أن يؤمن أحد بالله أو يزعم أنه يحمل رسالة من لدنه؟ إن كان كذبا فتتضحه الأيام ولن يضر إلا نفسه، وإن كان صادقا فإن العدوان عليه استهدافا لعقاب الله الكبير وليس من العقل التعرض لعقاب الله. واستثلى يقول: قد نكون اليوم أقوياء غالبين ولكننا بشر لا نفلت من أصابع القدرة العليا عندما تقبض علينا فلا ينبغي أن نجور على عباد الله. قال تعالى مخلدا دفاع هذا المحامي المؤمن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم من بينات من ربكم وإياك كاذبا فعليه كذبه وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الآية 29 من سورة الغافر. وأحب أن أقف قليلا عند رد فرعون: هل كان الرجل يعتقد فعلا أنه راشد أم إنه كان يحادي الله ورسوله وهو يدري أنه مبطل عنيد؟ الواقع أن كثيرا من الضالين يمضون في طريق الغواية وهم يستحسنونها ويستريحون إليها ويعتقدون أن لهم وجهة نظر جديرة بالتسليم. وفي هؤلاء يقول الله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. الآية 4 من سورة النمل. ويقول: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. الآية 14 من سورة محمد. ننتقل إلى صفحة 179. ويقول المفسرون في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، نزلت الآية في أبي جهل عندما قاد المشركين في معركة بدر، فقد قال لما التقى الجمعان: اللهم أينا كان أفجر قاطعا لراحم، يعني نفسه ومحمدا، فأحفه اليوم أي إهلكه. فكأن هذا الكفور الكنود كان إلى الرمق الأخير يعتقد أنه محق فيما ارتكب، أن الحجاب المزدل على بصيرته لم يسمح لشعاع من الخير أن يتسلل إلى نفسه وهو المسؤول عن ذلك الطمس، فلولا إدمان المعصية وتعود الجريمة ما أصابه هذا العمل. وقد يكون كلا الرجلين فرعون وأبو جهل كاذبا في حديثه عن نفسه وحواره مع قومه، فمثلهما من الدهاء والقدرة بحيث يدري أنه مسترسل في هوام وأنه يكابر الحقائق ويشاق الله ورسله. وقد كشف القرآن الكريم في موضع آخر أن فرعون وقومه لما جاءتهم آيات الله الباهرة بسم الله الرحمن الرحيم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. صدق الله العظيم الآية 14 من سورة النمل. كما قال الرسولي محمد شارحا موقف أبي جهل وأشباهه بسم الله الرحمن الرحيم إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. صدق الله العظيم الآية 33 من سورة الأنعام. وقد كان مؤمن آل فرعون يحس أنه أمام جماعة من الأفاكين المغرورين فأخذ رويدا رويدا يتخلى عن موقف الحياد الذي بدأ به نصائحه وارتفع درجة الحماسة في خطابه لفرعون ومن معه خصوصا عندما قال فرعون ساخرا لوزيره هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. صدق الله العظيم الآية 4 و5 من سورة غافر. وعندما احتدت لهجة الرجل المؤمن واضطرم الإخلاص في قلبه ولسانه فطاح يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. وقال لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. ولكن هذه المناشدة الخالصة الحادية لم تلق أذانا واعية فمضى فرعون إلى مصرعه وأورد قومه الحتوف وبقى النصح الجميل الصادق الذي بذله رجل المؤمن خالدا على الظهر يكشف عن أسرار القدرة العليا فيما أنزل بالظالمين. ننتقل إلى صفحة 180. من هذا الرجل الذي يردد كلام الأنبياء وليس منهم لا نعرف ولا نعرف عن مولده ومماته شيئا ليكن رمزا للعمل بعيدا عن الأضواء استعلاء على الشهرة في الأرض وإثارة العقبة في السماء. وهذا رجل آخر من الطراز عنه رجل وجد العراق محتدما بين رسل الله وحماة الانحراف هؤلاء يريدون أن يبلغوا أن يبلغوا عن الله ويغيروا الشر السائد وأولئك يريدون تكميم أفواههم وإخلاص ألسنتهم. ولما الخصام بين الفريقين وبلغ الأمر بأعداء الوحي أن تشاءموا من وجود المرسلين بينهم ومن دعوتهم فيهم فتهددوهم بالعذاب الأليم. وجاء الرجل المؤمن من بعيد يهيب بقومه أن يعقلوا وقال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. صدق الله العظيم الآية 36 من سورة ياسين. لقد آمن قومه على أموالهم فلم يرزقهم أحد فيها وهذه الدنيا التي يحرسون عليها ستبقى لهم مزدانة بالإيمان الحق فما أجمل هذا. ثم تساءل ما يمنعنا من الإيمان وما يرغينا بالشرك وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. إنه يريد إسماعهم ليرعوا ويقتدوا ولا يستوحشوا من الطريق الذي يدعوهم إليه. وبقي الرجل إلى آخر الرمق ينصح أهل بلده ليرشدوا لأنه مات تاركا إياهم على غوايتهم فلما وجد طيب عيشه عند ربه وثمرت إيمانه تحس به وتقر عينه وتذكر الرجل المخلص قومه فتمنى لهم الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ولكن قومه أصروا على العمل فمستهم نفحة من عذاب الله أخمدت أنفاسهم وجعلتهم عثرا بعد عين. فلما وجد طيب عيشه عند ربه وثمرت إيمانه تحف به وتقر عينه تذكر رجل مخلص قومه فتمنى لهم الهدى يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ولكن قومه أصروا على العمل فمستهم نفحة من عذاب الله أخمدت أنفاسهم وجعلتهم عثرا بعد عين. من هذا الرجل طيب القلب السمح النفس؟ لا نعرفه، حسبه أن ربه يعرفه إنه لم يعمل إلا له. والفتي أهل الكهف الذين أحبوا ربهم حبا جما وغالوا بتوحيده مغالاة ظاهرة من هم؟ لا ندري. لقد رفض القرآن أن يجلوا النقاب عن أشخاصهم وعددهم عندما قال ربهم أعلم بهم وقال ربي أعلم بعدتهم، لكنه كشف عن جلال يقينهم وسمو معرفتهم بالله وإجماعهم على إفراده بالعبادة. وإذ ذرائهم لكل انحراف إلى الشرك، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا، صدق الله العظيم. ننتقل لصفحة 181. كما كشف عن تبرمهم الشديد بالمجتمع الوثني وعزوفهم عن البقاء فيه وخشيتهم من العودة إليه إذا ضبطوا متلبسين بإيمانهم، وانظر مدى كراهيتهم للكفر والوقوع تحت سطوة أهلهم، وقول بعضهم لبعض إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعودوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، صدق الله العظيم. الآية 20 من سورة الكهف. إن العيش بمبدأ كريم ولمبدأ كريم شيء عظيم حقا، وإنما يتفجر الفداء والإخلاص من عمق هذه الحياة الرفيعة. والأمة العربية فتكت بها أمراض الرياء وعلل التعاظم الأجوف ورغبة في الظهور بالحق أو بالزور، ولا يمكن أن تنهض أمة مع هذه الأدواء الخفيفة، إننا بحاجة إلى أعداد كبيرة من الجنود المجهولين يعملون في 1000 ميدان ويسدون 1000 ثغرة، فهل يوجد من يكتفون بنظر الله إليهم ويسرون عن أنظار الناس؟ عنوان جانبي: التنادي بالجهاد المقدس. في صدر تاريخنا وعلى امتداده مع الزمن، كان العالم الإسلامي يعرف بحبه للجهاد وارتضائه لأشق التضحيات كي يحق الحق ويبطل الباطل. كان هذا العالم الرحب عارم القوى الأدبية والمادية حتى يائس المعتدون من طول الاشتباك معه، فقد كبح جماحهم وقلم أظفارهم ورد فلولهم مزرورة من حيث جاء، أو ألحق بهم من المغارم والآلام ما يظل بينهم عبرة متوارثة وتأديبا مرهوبا. ويرجع ذلك إلى أمور عدة. أولا، إن الحقائق الدينية عندنا لا تنفك أبدا عن أسباب صيانتها ودواعي حمايتها، فهي مغلفة بغطاء صلب يكسر أنياب الوحوش إذا حاولت قضمها، وذلك هو السر في بقاء عقائدنا سليمة برغم المحاولات المتكررة لاستباحتها. تلك المحاولات التي نجحت في اجتياح عقائد أخرى أو الانحراف بها عن أصلها ثم إن الإسلام جعل حراسة الحق أرفع العدالات أجرم أجل، فلولا يقضت أولئك الحراسة وتفانيهم ما بقي للإيمان منار ولا صار له شعاع. قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونهم. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول: لا تستطيعونهم. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. تعليقا عليه في فارس 1 و2، الحديثان من رواية البخاري. الحديث الثاني: والذي نفس محمد بيدي لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. ننتقل لصفحة 182. وإذا كان فقدان الحياة أمرا مقلقا لبعض الناس، فإن فرق الدنيا بالنسبة لبعض المجاهدين بداية تكريم إلهي مرموق الجلال شهي المنال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف يرجو هذا المصير: والذي نفس محمد بيدي لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. فأي إغراء بالاستماتة في إعلاء كلمة الله ونصرة الدين أعظم من هذا الإغراء. لقد كانت صيحة الجهاد المقدس قديما تجتذب الشباب والشيب وتستوي الجماهير من كل لون، فإذا سيل لا آخر له من أولي الفداء والنجدة يصب في الميدان المشتعل، فما تضع الحرب أوزارها إلا بعد أن تكوي أعداء الله وتلقنهم درسا لا ينسى. لقد أصبحت هذه الخصائص الإسلامية ذكريات مضت أم إنها محفورة في عقلنا الباطن تحتاج إلى من يزيل عنها الغبار وحسب. إن الاستعمار الذي زحف على العالم الإسلامي خلال كبوته الأخيرة بذل جهودا هائلة لشغل المسلمين عن هذه المعاني أو لقتل هذه الخصائص النفسية في حياتهم العامة، وذلك ليضمن فرض ظلماته ومظالمه دون أي مقاومة. وقد توصل إلى ذلك بتكفير الشهوات أمام العيون الجائعة وتوهين العقائد والفضائل التي تعصم من الدنايا وإبعاد الإسلام شكلا وموضوعا عن كل مجال جادة وتضخيم كل نزعة محلية أو شخصية تمزق الأخوة الجامعة وتوهي الرباط العام بين أشياء المسلمين. وقد أصاب خلال القرن الأخير نجاحا ملحوظا في سبيل غايات تلك، ومن ثم لم تنجح محاولات تجميع المسلمين لصد العدو الذي جثم على أرضهم واستباح مقدساتهم. وما قيمة هذا التجميع إذا كان الذين ندعوهم قد تحللوا من الإيمان والفرائض والقرآن وأحكامهم؟ إن تجميع الأطفال لا ينتج عددا له قيمة، وإن الجهد الأول المعقول يكمن في رد المسلمين إلى دينهم وتصحيح معالمهم ومطالبة ومطالبه في شؤونهم ما ظهر منه وما بطن. عندئذ يدعون فيستجيبون ويكافحون فينتصرون ويحتشدون في معارك الشرف، فيبتسم لهم النصر القريب وتتفتح لهم جنات الرضوان. ننتقل إلى صفحة 183. إن الرجل ذا العقيدة عندما يقاتل لا يقف دونه شيء. أعجبتني هذه القصة الرمزية الوجيزة أصوخها هنا لما تنضح به من دلالة رائعة. حكوا عن قوم فيما مضى كانوا يعبدون شجرة من دون الله، فخرج رجل مؤمن من صومعته وأخذ معه فأسا ليقطع به هذه الشجرة غيرة لله وحمية لدينه، فتمثل له إبليس في صورة رجل وقال له: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: أقطع تلك الشجرة التي تعبدون من دون الله. فقال له: اتركها وأنا أعطيك درهمين كل يوم تجدهما تحت وسادتك إذا استيقظت كل صباح. فطمع رجل في المال وانسنى عن غرضه، فلما أصبح لم يجد تحت وسادته شيئا، وظل كذلك 3 أيام. فخرج مغضبا ومعه الفأس ليقطع الشجرة، قال: ارجع، فلو دنوت منها قطعت عنقك. لقد خرجت في المرة الأولى غاضبا لله فما كان أحد يقدر على منعك، أما هذه المرة فقد أديت غاضبا للدنيا التي فاتتك، فما لك من مهابة ولا تستطيع بلوغ إربك، فارجع عاجزا مخزولا. إن الغزو الثقافي للعالم الإسلامي استمات في محو الإيمان الخالص وبواعثه المجردة، استمات في تعليق الأجيال الجديدة بعرض الدنيا ولذة الحياة، استمات في إرخاص المثل الرفيع وترجيح المنافع العاجلة. ويوم تفسر النماذج المعلولة من عبيد الحياة ومدمن الشهوات، فإن العدوان يشق طريق كالسكين في الزبد، لا يلقى عاتقا ولا علة. وهذا هو سبب في جوء غنى الدائم بضرورة بناء المجتمع على الدين وفضائله، فإن ذلك ليس استجابة للحق فقط، بل هو السياج الذي يحمينا في الدنيا كما ينقذنا في الآخرة. إن ترك صلاة ما قد يكون إضاعة فريضة مهمة، واتباع النزوة الخاصة قد تكون ارتكاب جريمة مخلة، لكن هذا أو ذاك يمثلان في الأمة المنحرفة انهيار المقاومة المؤمنة والتمهيد لمرور العدوان الباغي دون الرغبة في جهاد أو أمل في استشهاد. ولعل ذلك سر قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله العظيم، الآية 59 سورة مريم. إن كلمة الجهاد المقدس إذا قيلت قديما كان لها صدى نفسي واجتماعي بعيد المدى، لأن التربية الدينية رفضت التساقل إلى الأرض والتخاذل عن الواجب، وعدت ذلك طريق العار والنار وخزي الدنيا والآخرة. وهذه التربية المغالية بدين الله المؤثرة لرضاه أبدا هي التي تفتقر إليها أمتنا الإسلامية الكبرى في شرق العالم وغربه. ننتقل إلى صفحة 184. كل مؤتمر إسلامي لا يصدق هذا التمهيد الحتم فلن يكون إلا تضلا أجوف. والتربية الدينية التي ننشدها ليست إزورارا عن مذاهب الحياة التي تهفو إليها نفوس الناس، ولكنها تربية تستهدف إدارة الحياة على محور من الشرف والاستقامة، وجعل الإنسان مستعدا في كل وقت لتطليق متاعه إذا اعترض الطريق الواجب. كنت أقرأ مقالا مترجما في أدب النفس فاتصرفت للتلاقي الجميل بين معانيه وبين مواريثنا الإسلامية المعروفة التي أجهلها للأسف كثير من الناس. تأمل معي هذه العبارة. يقول جوته الشاعر الألماني: من كان غنيا في دخيلة نفسه فقلما يفتقر إلى شيء من خارجها. أليس ذلك ترجمة أمينة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. تعليق على في فارس البخاري. ثم نعود لسيد الإمام. عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. واسمع هذه العبارة من المقال المذكور: النفس هي موطن العلل المضنية وهي الجديرة بالعناية والتعهد، فإذا طلبت منها أن تسوس بدنك سياسة صالحة فاحرص على أن تعطيها من القوت ما تقوى به وتصح. هذا القوت شيء آخر غير الأخبار المثيرة والملاهي المرغية والأحاديث التافهة والملذات البراقة التافهة. ثم انظر إليها كيف تقوى بعد وتشد. إن التافهة الخسيسة مفسدة للنفس، واعلم أن كل فكرة تفتح لها مكانا في عقلك وكل عاطفة تتسلل إلى فؤادك تترك فيك أثرها وتسلك بك إحدى طريقين: إما أن تعطيك عن مزاولة الحياة، وإما أن تزيدك اقتدارا وأملا. أليس هذا الكلام المترجم شرحا دقيقا لقول البصيري: وإذا حس الهداية نفسا نشطت للعبادة الأعضاء، وإذا حلت الهداية نفسا نشطت للعبادة الأعضاء. وتمهيدا حسنا لقول ابن الرومي: أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوجي. وقع هذه الكلمات أيضا في المقال المترجم: رب رجل وقع من الحياة في مثل الأرض الموحلة فكادت تبتلعه، ولكنه ظل يجاهد للنجاة مستيئسا، وبينما هو كذلك انهارت قواه وشق عليه الجهاد وأسرعوا به إلى الطبيب. الطبيب لم يجد بجسده علة ظاهرة، كل ما يحتاج إليه رجل الناصح بعلمهم كيف ينازع الحياة وجها لوجه لا تسنيه عقبة ولا رهبة. ننتقل إلى صفحة 185. إن هذا الكلام يذكرني بما روي عن جعفر الصادق: من طلب ما لم يخلق تعب ولم يرزق. قيل: وما ذاك؟ قال: راحة في الدنيا. روي عن جعفر الصادق: من طلب ما لم يخلق تعب ولم يرزق. قيل: وما ذاك؟ قال: راحة في الدنيا. وأنشده: يطلب الراحة في دار الفناء خاب من يطلب شيئا لا يكون. إن التربية التي ننشدها نحن مسلمين ليست بدعا من التفكير الإنسان الراشد، إنها صياغة الأجيال في قوالب تجعلها صالحة لخدمة الحق وأداء ضرائبه. واحتقار الدنيا يوم يكون الاستمساك بها مضيعة للإيمان ومغاضبة للرحمن. والاستعمار يوم وضع يده على العالم الإسلامي من 100 سنة صب الأجيال الناشئة في قوالب أخرى نمت بعدها وهي تبحث عن الشهوات وتخلد إلى الأرض. فلما ختلها عن دينها بهذه التربية الدنيئة استمكن من دنياها فأمسك جسدا ونفسا لا تملك عمرها ولا تحكم يومها ولا غدها. بل إنها في تقليدها للعالم الأقوى تقع في تفاوت مثير. عندما ننقل المبادئ ومظاهر التفسخ في الحضارة الغربية ننقلها بسرعة الصوت، أما عندما ننقل علما نافعا وخيرا يسيرا فإن ذلك يتسم بسرعة السلحفاة. وكثير من الشعوب الإسلامية تبيع ثرواتها المعدنية والزراعية بأكوام من المواد المستهلكة وأدوات الزينة والطرف، مع فقرها المدقع إلى ما يدفع عنها جشع العدو ونياته للسود في اغتيالها وإبادتها. وظاهر أن هذا السلوك استجابة طبيعية لأسلوب التربية الذي أخذت به منذ الصغر، وأثر محتوم لاتخاذ القرآن مهجورا ونبذ تعاليمه وقيمه. وهل ينتج ذلك إلا طفولة تفرح باللعب المصنوعة والطرف الجديدة والملابس المزركشة والمظاهر الفارغة؟ ولا بأس بعد توفير هذا كله من استصحاب بعض الآثار الدينية السهلة، وستكن هذه الآثار الاحتفال بذكرى قديمة أو زيارة قبر شهير، ثم يسمى هذا السلوك الكافي تدينا. لقد جرب المسلمون الانسلاخ عن دينهم وإطراح آدابه وترك جهاده كما جرى عليهم ذلك. حصد خضرائهم في الأندلس فسفرت منهم بلاد طالما ازدانت بهم وعنت لهم، وما زال يرن في أذن قول الشاعر: قلت يوما لدار قوم كفانوا أين سكانك العزاز علينا، فأجابت: هنا، أقاموا قليلا ثم صاروا ولست أعلم أينا. أسمعت هذا النغم الحزين يروي في اقتضاد عقب له عقب له واللعب عقب إضاعة الصلوات واتباع الشهوات. ننتقل إلى صفحة 186. إن عرب الأندلس لم يتحولوا عن دارهم طائعين، ولكنهم خرجوا مطرودين. أفلم يرعوا الأحفاد مما أصاب الأجداد؟ لقد قررت أبناء مؤتمرات عربية وإسلامية كثيرا اجتمعت لعلاج مشكلة فلسطين، فكنت أدع الصحف جانبا ثم أهمس إلى نفسي: هناك خطوة تسبق كل هذا، خطوة لا غنى عنها أبدا، هي أن يدخل المسلمون في الإسلام. نستمر صفحة 186 بعد أن انتقلنا إليهم. إنني ألمح في كل ناحية استهانة بالفرائض وتطلعا إلى الشهوات وزهادة المخاطرة والنقب وإيصارا للسطوح على الأعماق والأشكال عن الحقائق، وهذا الخيال تهدم البناء القائم. فكيف تعيد مددا تهدم أو ترد عدوا توغل؟ ما أحرم أن معقل التحذير النبوي الكريم: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. فإذا أضغينا إلى هذا التنذير يتعدنا عن منحدر ليست وراءه إلا هوية لا قرار لها، سوى فيها قبلنا المفرطون والجاحدون. عنوان جديدي: دين زاحف مهما كانت العوائق. كلما قرأت أبواب الفتن في كتب السنة شعرت بإنزعاج وتشاؤم، وأحسست أن الذين أشرفوا على جميع هذه الأحاديث قد أساءوا من حيث لا يدهون ومن حيث لا يقصدون إلى حاضر الإسلام ومستقبله. لقد صوروا الدين وكانوا يقاتل في معركة انسحاب يخسر فيها على امتداد الزمن أكثر مما ربح، ودونوا الأحاديث مقطوعة عن ملابساتها القريبة فظهرت وكأنها ترغي المسلمين بالإسلام للشر. www.blindanner.net